سمحت. يقول السائل إنها بحاجة إلى خادمة، فهل يجوز لها أن تستقدم الخادمة؟ تقول السائلة إنها بحاجة إلى خادمة، فهل يجوز لها أن تستقدم الخادمة بدون محرم؟ إذا تيسر الاستغناء عن الخادمة هو أولى. إذا كان لك في البيت من يساعدك من أم أو أخت أو ما أشبه ذلك فأولى لك، وإذا ما تيسر ذلك فلا بأس. وجود الخادمة في البيت المسلمة خاصة لا يستخدم الكفار، المسلمة خاصة، وإذا تيسر ذلك فلا بد من محرم، الواجب أن لا تستغنى إلا محرم، على أهلها أن يرسلوها بمحرم، هذا الواجب عليهم، الله يهدينا وإياهم المسلمين.